بعد ذلك الرابع أي من أركان الصلاة القراءة. وعندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويبين لنا مسألة القراءة، ما هي القراءة الواجب؟ نحن إذا تأملنا في كتاب الله تبارك وتعالى نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر من هذه الآية توجب قراءة شيء من كتاب الله تبارك وتعالى. هل في الأحاديث النبوية ما يعين هذا الشيء؟ أولا كما عينا مسألة القيام، ألا في القيام كيف عرفنا هذا؟ هل قال ذلك الفقهاء من عند أنفسهم؟ لا، انتبهوا، كل كلمة تقرؤونها في كتب الفقه، يعني لا تستمعوا اليوم إلى ما يقوم فيه بعض الناس، كلما فعلت اقرأ علي حديثا، اقرأ علي آية، هذه بدعة اليوم. يعني الفقيه أصلا لا يكلف بحفظ الدليل، الفقيه لا يكلف، لكن نحن وفي هذه الأيام نضطر من أجل هذه الفئة التي خرجت، كلما أرادوا أن يسمعوا حديثا يغيرون بعض الأحكام، وهم لا يستطيعون أن يجمعوا بين مختلف الحديث مع بعضه البعض. وهذه المسألة مسألة قديمة يا أخواننا، وليست المسألة جديدة، حتى من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف سيدنا يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال لعن الله النامصات والمتنمصات إلى آخر الحديث. فجاءته امرأة تسمى بأم يعقوب، قالت لهم لقد بلغني عنك كيت وكيت. قال وما لي ما ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله. قالت لقد قرأت ما بين اللوحين، ما بين الدفتين المصحف، يعني فلم أجد ما تقول. قال لو قرأتيه، يعني متمعنة تماما، لوجدتيه. إن الله عز وجل يقول وما آتي سورة الحشر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مندرجة تحت هذه الآية وما آتاكم الرسول. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مر سيدنا عبد الله بن مسعود في الحرم المكي فوجد إنسانا محرما وعليه ثيابه. قال يا هذا اخلع عنك ثيابك، انت اليوم محرم فكيف؟ قال عبدوي هكذا اعرب. قال اقرا عليه ايه. هيك المساله قديمه، يعني في بعض الناس هذا العناد قديم. فقرا عليه وما اتاكم الرسول فخذوه. والنبي اللهم صل عليه يقول خذوا عني مناسككم. المساله القديمه نجد ان النبي عليه الصلاه والسلام فيما يروي البخاري من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما أي مضطجعا فله نصف أجر القاعد. إذن هذه المسائل مسائل واضحة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الآن ننتقل إلى مسألة القراءة. طيب القراءة، طبعا عندما نقصد القراءة من الأركان ماذا نقصد؟ نقصد قراءة الفاتحة. ما هو دليلنا على ذلك؟ قبل أن نقرأ، عند الآن وصلنا إلى تكبيرة الإحرام، صار عندنا النية متقارنة مع تكبيرة الإحرام، خصصنا فيها الله أكبر، طلبنا من الركنين أن يكونا في حالة القيام. لكن قبل الفاتحة يوجد شيء مسنون، ما هو؟ هذا ما جاء الشيخ ليذكره. قال ويسن بعد التحرم، أي دعاء بعد تكبيرة الإحرام، دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح النبي عليه الصلاة والسلام له أدعية كثيرة، لم يكن يدعو دعاء واحدا صلى الله عليه وسلم. مثلا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، دعاء. مثلا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أيضا هذا دعاء. سبحانك اللهم كذلك دعاء. هذه الأدعية التي كان يدعو فيها النبي عليه الصلاة والسلام فلنقم بأي دعاء. وإن كان الإمام الشافعي اختار دعاء، الإمام مالك اختار دعاء، الإمام أبو حنيفة اختار دعاء، لكثرة ما ورد أنه كان يكثر من هذا الدعاء. ونحن نقول أنت المهم أن تأتي بدعاء مما اختاره الأئمة، لأن كل ما اختاره الأئمة كلهم يقولون هذه الأدعية قالها النبي عليه الصلاة والسلام، فلتقل أنت دعاء من هذه الأدعية. لكن هذه الأدعية إنما ينبغي أن تكون عقب تكبيرة الإحرام وقبل الانشغال بالفاتحة. فلو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربنا ماذا يقول؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ. إذا بدأ بالتعوذ معنى ذلك كأنه بدأ بأي شيء؟ بدأ بقراءة القرآن الكريم. دعاء التوجه سنة وقراءة الفاتحة ركن، فلا نعود إلى السنة بعد التلبس بالركن، فإذا تعوذ لا يعود إلى الدعاء التوجه. ودعاء التوجه لا يكون إلا بعد تكبيرة الإحرام. يعني قد يسأل سائل: يا أخي أنا جئت إلى المسجد فوجدت الإمام في السجود فسجدت معه، لم تحسب لي هذه الركعة، قمت إلى الركعة الأولى لي، لكن بالنسبة للإمام هذه ركعة ثانية أو ثالثة أو رابعة تحتمل، هل يجوز لي في هذه الحالة أن آتي بدعاء التوجه؟ لا. إذن دعاء التوجه متى يكون؟ أبدا بعد التكبيرة الإحرام مباشرة. قد يأتي إلى الإمام فيجده في تشهد أول، يقوم معه، لم يحقق شيء إلا المتابعة للإمام، لو قام إلى الثالثة هل يأتي بدعاء التوجه؟ لا. طبعا هل من الممكن أن يزيد على دعاء التوجه؟ يعني أراد في قيام ليل مثلا، يريد أن يطيل، أن يجمع ما بين الأدعية، ما دامت هذه الأدعية أدعية تشمل بشكل عام، اتفقوا على أنها إذا كان يخاطب الإنسان ربه بالنسبة للدار الآخرة هذا متفق عليه. عند الإمام الشافعي يجوز أن تطالب بصلاتك لدنياك وآخرتك، لأن دنياك إنما تطالب بها من أجل ما توفيقك للآخرة، فهذا شيء جميل جدا، فتحصيل حاصل عند ذلك. الإمام حنيفة يعني يؤكد على أن يكون الطلب فقط من أجل الآخرة، سواء كان في توجهه أو كان في الأدعية التي تكون في سجوده أو في تشهده. بعد ذلك كذلك لو أراد أن يصلي صلاة مبنية على التخفيف، ما هي الصلاة المبنية على التخفيف؟ صلاة الجنائز مبنية 4 تكبيرات خفيفة، هكذا نريد أن نقوم بها بسرعة، فلذلك نقرأ الفاتحة مباشرة دون أن نقرأ دعاء الاستفتاح، أما بقية الصلوات نقرأ دعاء الاستفتاح. قال بعد ذلك: ثم التعوذ، وهذا دليله من كتاب الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى الرجيم مرجوم، مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا الرجم إنما يكون بالشهب من السماء. لو زاد فيها بعض الألفاظ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هذا لا يضر أيضا. نعم. بعد ذلك قال: ويتعوذ في كل ركعة على المذهب. يعني التعوذ والاستفتاح إنما يكون سرا، هذا ما قاله: ويسرهما، سواء كانت الصلاة جهرية أو كانت سرية. ثم قال: ويتعوذ في كل ركعة على المذهب. نحن عندنا هل الصلاة كلها تعتبر مجتمعة مع بعضها البعض، أم كل ركعة في الحقيقة منفصلة عن بعضها؟ فإذا نظرنا إلى أن كل ركعة، عند ذلك نقول فليتعوذ في كل ركعة، وإن كانت صلاة كلها كجملة واحدة يكفي تعوذ واحد، وأنت مخير. أما مذهبنا والراجح عندنا أن يتعوذ في كل ركعة، لكن جمعا ما بين الأمرين في الأولى أكد من غيرها. يعني لو أردت أن تقتصر على التعوذ هل تقتصر في الثانية أم في الثالثة؟ لا، في الأولى فقط. نعم، لأن كل الفقهاء قد اتفقوا على هذا الأمر. قال: وتتعين الفاتحة في كل ركعة. هذه الفاتحة أولا قد يحفظها حفظا، الآن نتصور من الإنسان الذي دخل في الإسلام إلى بطيء القراءة إلى الذي لا يتقن، هؤلاء جميعا لو كان قد حفظها حفظا نقول له لا مانع عندنا، أن الأصل أن تقرأها من حفظه. قال لم أحفظها ولكنني أستطيع أن أقرأها، لو قرأها في قرطاس هل هذا جائز؟ ما في مانع فليقرأ. قال لا يستطيع القراءة، لو استأجر إنسانا يلقنه الفاتحة تلقين يجب عليه؟ نعم يجب عليه، يقول بسم الله الرحمن ذلك يقول. هو الآن لا يستجيب الإنسان خارج الصلاة، وإنما يستجيب لربه في قراءة الفاتحة، ولكنه لعجزه يستعين، كمن استعان بالقيام بشخص استعان أيضا بقراءة الفاتحة. أما الدليل على ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ، لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة. يأتي بعض الأئمة فيقول ويحول هذا الحديث فيقول أن هذا الحديث مبهم، هل لا صلاة صحيحة؟ لا صلاة كاملة؟ ما هذا؟ ما الخبر للا صلاة؟ ففي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام لا تجزئ، أي لا تصح صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. عند ذلك الدليل العام فاقرأوا ما تيسر منه، ما هو الذي خصص هذا الدليل؟ هذا الحديث. إذن نقرأ القرآن ضروري في الصلاة، من القرآن المتعين قراءة الفاتحة أيضا، أو نقول إن فاقرأوا ما تيسر منه هذا الأمر قد ذكر في معرض قيام الليل، ولما ذكر في معرض قيام إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، بعد ذلك قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، إذا جاءت هذه في معرض قيام الليل فينبغي عليه أن يقوم ويأتي بشيء من كتاب الله عز وجل في قيام الليل. أما في خبر المسيء صلاته أو في أخبار أخرى، قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن على الفاتحة. معنى ذلك النبي عين له الفاتحة وعين له شيئا بعد الفاتحة، وتتعين الفاتحة في كل ركعة إلا في صلاة الكسوف. صلاة الكسوف وصلاة الخسوف كم قيام فيها؟ في كل ركعة يوجد فيها قيامان، في كل قيام نقرأ الفاتحة، هذا يختلف عن غيره من الصلاة. الآن هل هنالك من ركعة الإنسان لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب وتعتبر هذه الركعة مجزئة بالنسبة إليه؟ نعم، إنها ركعة مسبوق. دخلت إلى المسجد فقلت الله أكبر فكبر الإمام للركوع مباشرة، هل تقرأ شيئا؟ لا، تحسب هذه الركعة لك؟ تحسب. أو وجدت الإمام في الركوع، لكن ننتبه إذا وجدنا الإمام في الركوع وركعنا معه أولا ماذا يجب علينا حتى تصح هذه الركعة منا؟ يجب علينا شيئا، أن نقول في تكبيرة الإحرام الله أكبر جازمين الراء في حالة القيام لا في حالة الركوع، نجزم الراء الله أكبر ثم نركع. ما أدركت من الصلاة فصلي، وما فاتها وما فاتك فأتم. ما بعض الناس الله أكبر الله، ماذا تفعل؟ لماذا هذه السرعة؟ عليك أن تكون في أنا، هذا لو فعل هذا الإنسان أصلا ما صحت صلاته كله، من أجل أن يدرك ركعة أبطل كل صلاته. إذن عليه في الدرجة الأولى أن يقول الله أكبر جازما الراء وهو في حالة القيام، ثم بعد ذلك يركع قائلا الله أكبر. فإذا اجتمع بينه وبين الإمام لحظة مثل تكبيرة الإحرام أو تسبيحة واحدة حسبت له هذه الركعة، وتحمل الإمام عنه هذه الركعة إن كانت صلاة الإمام ها في هذه الركعة التي يصليها تجزئ الإمام في ركعة من الركعة. كيف لا تجزئ في ركعة من الركعات؟ نعطي مثال على ذلك، لو جاء الإمام وصلى العصر قام إلى الركعة الخامسة وجاء إنسان مسبوق فاقتدى به في الركعة الخامسة، هل هذه الركعة معتد بها؟ لا، ليس معتد بها، فهو عندما يصلي المؤتم به لا يحتمل عنه، لا يتحمل عنه الفاتحة، لأن هذه الصلاة زائدة في الأصل. زائدة في الأصل لا يمكن أن يتحمل الإمام فيها. صورة أخرى، لو جاء مسروق في الركعة الأولى وصلى الإمام خمسة، قال أنا صليت معه أربعة، أقول له صليت معه ثلاثة صحيحة، أما الخامسة التي صليتها هو صلاها خامسة وأنت رابعة هذه غير معتد بها. قال ماذا أفعل؟ أنت لا تعلم نفسك أنك مسبوق؟ نعم، والذين يصلون معه ألا يعلمون ذلك؟ إذا وافقوه فقاموا معه إلى الخامسة بطلت صلاة الجميع، وإذا قام هو ظانا أنها الرابعة صلاة الإمام صحيحة وصلاة كل المقتدين باطلة، لأنهم إنما جاءوا بركعة زائدة. إذا اختلفوا كل على رأي، قام هو على رأيه ولم يستجب لهم، يقول هؤلاء لا ينتبهون أصلا للصلاة، هكذا ظنه بهم. ثم هم قالوا إن إمامنا يزيد، يجلسونهم ويقوم هو، وهم يكونون قد صلوا أربعة باعتقادهم وهو قد صلى أربعة باعتقاده، فصلاته وصلاتهم صحيحة. لذلك قال إلا ركعة مسبوق. الآن بقي عندنا طيب في هذه الفاتحة التي يقرأها ينبغي عليه أن يقرأها بكل ما ضبطت فيه في كتاب الله تبارك وتعالى من شداتها وحروفها وسكناتها دون أن ينقص منها شيئا. لكن ما حكم البسملة؟ طيب هو اتفقوا على أن الفاتحة تسمى بالسبع المثاني. بعض الفقهاء يقول البسملة ليست بآية منها، والشافعية يقولون البسملة آية منها. طيب كيف العد؟ العد بسيط، اختلفوا في مسألة في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، هل يوجد هنا وقف؟ الذين يقولون إن البسملة ليست آية يقفون صراط الذين أنعمت عليهم، والذين يقولون البسملة آية لا يقفون عند قوله صراط الذين أنعمت عليهم، يتممون. لذلك عند الشافعية لا تقف عند قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، أتمم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية متكاملة مع بعضها البعض. إذن البسملة عند الإمام الشافعي كلمة بسملة نحوة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يقال بسملة يقال حوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذه أيضا يقال تعويذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقال تهليل لا إله إلا الله. حتى العرب يعني أخذوا كلام كثير حتى يقال دعمزة، يعني أدام الله عزك، إلى غير ذلك من الكلمات. نعم، والبسملة منها، ما هو الدليل على ذلك؟ روي أنه صلى الله عليه وسلم عد الفاتحة سبع آيات، وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية منها، كذلك قال إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب، والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آيات. إذن يقرر النبي عليه الصلاة والسلام. سيدة أم سلمة تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عد بسم الله الرحمن الرحيم آية والحمد لله رب العالمين آية، وهكذا أخذت حتى تممت، فقالت من الحمد لله إلى آخر القرآن إلى آخر الفاتحة ست آيات. أما إذا قرأت حديث سيدنا أنس رضي الله عنه الذي يقول فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ما معنى هذا؟ معنى هذا أنهم عندما يقول الحمد لله إنما يشير إلى السورة، لو قال بسم الله الرحمن الرحيم عند ذلك لا نعرف ما هي السورة، فإنما أشار، ومن جملة تسمياتها الفاتحة سورة الحمد. كذلك في الحديث صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، معنى ذلك أنهم كانوا يفتتحون بسورة الحمد. هل من الممكن أن تكون البسملة سرية أو جهرية؟ المهم سواء قرأها سرا أو قرأها جهرا فإن فاتحته لا تصح إلا بالإتيان بها. ولو علمت أن إماما لا يبسمل في الفاتحة لا يصح لي أن أقتدي به لأنه مقصر في مسألة نقصان الفاتحة. طبعا قد يقول له دليل هو في مذهبه أنه لا يقرأ البسملة. لا تقرأ البسملة أنت في حالة مثلا في حالة جهر، لكن الإمام يجب عليه أن يراعي الآخرين فعليه أن يأتي بالبسملة. طبعا الكلام يعني طويل في هذا، نقف عند قوله والبسملة منها وتشديداتها. بعد ذلك التشديدات ما معناها، نقف عند هذه الكلمة إن شاء الله.